بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن اليوم مع الدرس 25 من سلسلة دروسنا في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في أواخر كتاب الزكاة. نشرح اليوم بإذن الله عز وجل قول الناظم: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعز، وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب، القمح للشعير للسلت يصار، كذا القطان والزبيب والثمار. هذه المسألة التي نظمها عبد الواحد بن عاشر في هذه الأبيات الثلاثة هي مسألة الضم بين الأصناف والأجناس في الزكاة. فذكر أولا الضم في زكاة العين، ثم في الأنعام، ثم في الحرث، فقال: ويحصل النصاب من صنفين، أي كمال النصاب لا يشترط فيه أن يكون من صنف واحد، بل قد يكون من صنف أو صنفين أو أكثر. وبدأ بالعين أي الذهب والفضة، فقال: كذهب وفضة من عين، بمعنى أنه في زكاة العين يمكن أن يكون النصاب كله من الذهب، ويمكن أن يكون جميعه من الفضة، ويمكن أن يكون منهما معا، من الذهب والفضة معا. واستدل لهذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال بعض أهل العلم: كون الله عز وجل قد جمع بين الذهب والفضة بقوله ينفقونها ولم يقل ينفقونهما، يدل على ما نحن بصدده من الجمع أو الضم بين الذهب والفضة في الزكاة. وهذا الضم ذكر العلماء أنه يكون بالجزء لا بالقيمة، يكون بالجزء لا بالقيمة. وبيان ذلك أن الدينار الشرعي الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي 10 دراهم، فقيمة الدينار الشرعي 10 دراهم شرعية، هذا هو الأصل. لكن تغير الصرف أو مقدار الصرف بين الدنانير والدراهم فيما بعد، فقد أصبحت في بعض الأوقات، أصبح في بعض الأوقات الدينار يساوي 12 درهما مثلا، وقد يزيد وقد ينقص، إذن سعر الصرف يتغير، لكن الدينار الشرعي يساوي 10 دراهم. وعليه سيقولون إن الضم يكون بالجزء، أي بأن يحتسب كل دينار مساويا لعشرة دراهم، لا بالقيمة، أي لا بسعر الصرف في ذلك العصر، والذي قد يكون الدينار فيه أقل من 10 دراهم أو أكثر من 10 دراهم. بيان ذلك مثلا، شخص عنده 10 دنانير، هذا كل ما عنده من الذهب، ومن الفضة عنده 100 درهم. إذا اعتبرنا أن الدنانير، أن كل دينار يساوي 10 دراهم، فعشرة دنانير تساوي 100 درهم، إذن 100 درهم ومائة درهم 200 درهم، فهذا نصاب كامل. ومثاله أيضا شخص عنده 150 درهما وخمسة دنانير، إذن 150 درهما، كم بقي لاكتمال النصاب؟ بقي 50 درهما، 5 دنانير تساوي 50 درهما في المقياس الشرعي الأصلي. وهكذا في أمثلة كثيرة يمكن احتسابها، ك15 دينارا و50 درهما مثلا، فمن عنده 15 دينارا هذه تساوي 150 درهما، أضف إليها 50 تصل إلى النصاب الذي هو 200 درهم. لكن لو فرضنا مثلا أن شخصا عنده 180 درهما ودينار واحد، 180 درهما ودينار واحد، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة. لما؟ لأن الدينار الشرعي يساوي 10 دراهم، ف180 إذا أضيفت إليها 10 تساوي 190، لم يبلغ بعد إلى 200. وإن كان الدينار في ذلك الوقت يساوي 20 درهما، يعني لو فرضنا أننا في عصرنا هذا أو في عصر من العصور الدينار يساوي 20 درهما، ما ذلك؟ نقول من عنده 180 درهما ودينار واحد فإنه لا زكاة عليه، وإن كان الدينار يساوي 20 درهما. لما؟ لأن المعتبر هو الدينار الشرعي الذي يساوي 10 دراهم. جيد، هذا إذن معنى قوله كذهب وفضة من عين. ثم انتقل إلى زكاة الماشية فقال: والضأن للمعز، وبخت للعراب، وبقر إلى الجوانيس اصطحاب. اصطحاب هذه أصلها اصطحابا، مفعول لأجله، ثم وقف عليه وحذف التنوين على ما ذكرنا من قبل في نظائر هذه المسألة، أي المعنى أنه يضم الضأن للمعز، وتضم البخت للعراب، وتضم البقر إلى الجوانيس، لأجل ما بينهما من الاصطحاب، لكونهما معا داخلين في جنس واحد. فالضأن معروف، يعني الكباش، والمعز معروف. الضأن تضم للمعز، فشخص مثلا عنده، لنفرض عنده 30 من الشياه من الضأن، وعنده 10 من الماعز، نقول تجب عليه الزكاة، لأن تلك 30 تضم إلى 10 فتصير 40 في مجموعها، وذلك هو نصاب زكاة الغنم. أيضا البخت مع العراب، البخت هي الإبل الخراسانية التي تكون ذات سنامين. هذه الإبل تسمى بختا، وهي جمع بختي، وهي مذكورة في الحديث كأسنمة البخت المائلة في صفة النساء في آخر الزمان كيف يكون. فهذه الإبل هي ليست إبلا عربية، هي تكون في بعض المناطق الأسيوية، لذلك تنسب إلى خراسان فيقال إبل خراسانية، بخلاف العراب يقال خيل عراب وإبل عراب، المقصود بها الإبل العربية والخيل العربية. الإبل العراب تكون بسنام واحد بخلاف البخت بسنامين. فيقول الناظم هنا إن البخت تضم إلى العراب، فمن كان عنده مثلا أربعة من الإبل العراب وواحد من البخت فهذا قد بلغ النصاب الذي هو خمسة من الإبل. وكذلك البقر مع الجواميس، والجواميس جمع جاموس، وهو نوع من البقر معروف يكون في بعض البلدان خاصة في مصر وغيرها، فتضم البقر إلى الجواميس لأنها من جنس واحد. فمن عنده مثلا عشرون بقرة وعشرة من الجواميس تضم هذه إلى تلك فتصل إلى النصاب الذي هو ثلاثون من البقر. بعد ذلك انتقل إلى زكاة الحرف فقال القمح للشعير للسلت يصار كذا القطان والزبيب والثمار. القمح للشعير للسلت يصار، يصار بمعنى يضم، وذكر منه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام فصرهن إليك، يعني ضمهن واجمعهن إليك. إذن القمح هذا مبتدأ، القمح يصار للشعير أي القمح يضم للشعير، مفهوم؟ فللشعير جار ومجرور متعلق بيصار، والجملة الفعلية التي هي يصار للشعير هي خبر المبتدأ الذي هو القمح. وللسلت هذه معطوفة على للشعير مع حذف العاطف، وهذه لغة عند العرب أنهم يحذفون، قد يحذفون أداة العطف. تقدير الكلام القمح يصار أي يضم للشعير وللسلت. السلت ذكرناه من قبل هذا معروف، هذه كلها أصناف من الحبوب، فهذه الأجناس كلها يضم بعضها إلى بعضها الآخر في الحبوب. قالوا لأن هذه لا ينفك بعضها عن بعضها الآخر في مكان استنباتها ولا في مكان حصدها، فاعتبرت جنسا واحدا. نعم. قال كذا القطاني، القطاني معروفة وهي أنواع يذكرون أنها أنواع سبعة، كالقطاني كالفول والحمص والعدس واللوبيا وغيرها، هذه كلها، هذه القطاني كلها في الزكاة صنف واحد على مشهور المذهب، على مشهور المذهب تعتبر صنفا واحدا. أما في البيوع فكما لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في دروس الرسالة، يعني في الربا، في أصناف الربا هي أجناس، هذا من مسألة عند المالكية مشهورة أنهم يجعلون القطانية جنسا واحدا في الزكاة وأجناسا مع خلاف، مع خلاف، وأجناسا في ماذا؟ في البيوع. لذلك عقده ناظم الرسالة بقوله وثم في القطنية خلف، ويتكلم في البيع، ثم في القطنية خلف وفي الزكاة صنف هي، وقبل ذلك قال والتمر جنس، يذكر أجناس البيوع الأجناس في الربا، ثم إذا اختلفت الأجناس جاز كل التفاضل وشرطه النجاز، إلى أن يقول والقمح والشعير والسلت مع جنس جنس واحد، كذا كل زبيب جمع والتمر جنس أي جنس واحد، ثم في القطنية خلف وفي الزكاة صنف هي. أشار إلى الزكاة مع أنه يتكلم عن البيوع، لكن أشار إلى أنها في الزكاة صنف واحد، هذا في نظم الرسالة. إذن القطاني جنس واحد. فلو فرضنا أن عندنا خمسة أوسق اجتمع فيها الفول والحمص مثلا، فتضم كلها وتزكى وتعتبر شيئا واحدا، هذا على مشهور المذهب. وأيضا الزبيب، الزبيب أنواع، منه الزبيب الأحمر ومنه الزبيب الأسود، فتجمع هذه الأصناف، يجمع الزبيب الأحمر والأسود ويعتبر صنفا واحدا في الزكاة. كذلك الثمر، كذلك التمر، التمر أيضا أصناف متعددة لا تكاد تحصى، يعني كثيرة جدا، هذه الأصناف كلها تعد شيئا واحدا، فيعتبر النصاب إما من صنف واحد وإما ملفقا من صنفين أو أكثر من هذه الثمار. نعم، هذا ما يمكن ذكره في قضية ضم الأصناف بعضها إلى بعضها الآخر. ثم انتقل إلى مسألة مصارف الزكاة فقال: مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب أحرار إسلام ولم يقبل مريب. ذكر في هذين البيتين مصارف الزكاة، وهذه المصارف تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها، وذلك في الآية المعروفة لديكم في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. هذه الآية إذن جمعت هذه الأصناف الثمانية، فالزكاة لا تصرف إلا في مصارف معروفة، ذكرها الناظم إذن هنا فقال: مصرفها الفقير والمسكين. اختلف العلماء في تعريف الفقير والمسكين على أقوال متعددة كثيرة، ذكرها المفسرون في عند تفسير هذه الآية، وذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع، وذكرها شراح الحديث، وذكرها أهل اللغة. المقصود الخلاف كبير جدا في هذه المسألة، ولبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من التفصيل في هذا الباب، لأن يقال إن كان الفقير والمسكين إن كان اللفظان مذكورين في سياقين مختلفين أفادا معنى واحدا، وإن ذكر في سياق واحد اختلف معناهما، إذا على قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا افترق في المكان اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في المكان افترق في المعنى، كما في ألفاظ أخرى من هذا القبيل. على كل حال لا نطيل بذكر الفروق التي ذكرها العلماء والأقوال التي ذكروها في الفقير والمسكين. المشهور عند المالكية، عند فقهاء المالكية في هذين اللفظين، أن الفقير هو الذي عنده قليل من المال يتبلغ به ولكن لا يكفيه لوقت طويل كسنة ونحوها، وأما المسكين فهو الذي لا شيء له مطلقا، فهو الذي لا شيء له من المال مطلقا. الآن إذا تدفع الزكاة للفقير والمسكين، الآن إذا ادعى شخص ما أنه فقير، الأصل أن يصدق في قوله، إلا إذا ظهرت قرينة في أقواله أو أفعاله أو حاله تدل على أنه ليس فقيرا وإنما هو كاذب في ما يدعيه. إذن الأصل تصديقه فيما يقول إلا إن ظهرت القرينة، أي بعبارة أخرى إلا إن ارتاب الناس فيه. ولذلك قال في آخر البيتين ولم يقبل مريب، أي الشخص الذي قامت ريبة في حاله تكذب دعواه فإنه لا يقبل منه ذلك إلا بعد التحري والبحث عن حقيقة دعواه والإتيان بالبينة على ما يدعي. مفهوم؟ ولم يقبل مريب، مفهوم ذلك أن غير المريب يقبل، الذي ليس جاء وادعى الفقرة ولم تقم قرينة على خلاف قوله الأصل فيه أن يقبل. ذكر العلماء أن الفقير والمسكين يشترط فيهما شروط لكي تصح الزكاة، يصح إخراج الزكاة لهما. أول هذه الشروط الحرية، بمعنى أن العبد لا تدفع له الزكاة. قالوا لأن العبد غني بنفقة سيده، فسيده مكلف بالإنفاق عليه، ولذلك فالعبد وإن كان فقيرا هذا نفقته على سيده، فيدخل في ذلك العبد مطلقا سواء كان عبدا أو يعني بشكل تام، أو كان فيه يعني فيه شوبة عبودية يعني بقية رق كالمدبر مثلا، وهو الذي يحرر بعد موت سيده، مفهوم؟ أو الذي يعتق إلى أجل، وغير ذلك من الأحوال. المقصود العبد، المقصود لا بد أن يكون حرا، مفهوم؟ جيد. الشرط الثاني الإسلام، فلا تجزئ الزكاة إن دفعت لكافر، لا يجزئ دفع الزكاة لكافر، هذا اتفاقا. الآن الخلاف عندهم هو في أهل البدع، أهل الأهواء، هؤلاء هل تدفع لهم الزكاة أم لا؟ هذا عندهم فيه خلاف. والمقصود بأهل الأهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم، أما من كان من أهل البدع يكفر ببدعته فهذا يلتحق بالمعنى الأول، وهو المعنى المتفق عليه وعدم جواز دفعها لكافر. وذلك ينبغي أن يتحرى الناس بعض الشيء في هذه القضية، في قضية إخراج الزكاة، لأن بعض الناس يتساهلون فيها فيخرجونها لغير المستحق، يعني ينظر فقط إلى قضية الفقر ولا ينظر إلى قضايا أخرى مهمة من مثل ما نحن بصدده. فالإنسان يتحرى أن يدفعها للمستورين أو لأهل السنة أو لأهل الفضل أو لغير المغموص عليهم ببدعة أو نفاق أو غير الواقعين في الشركيات والمكفرات، أن يتحرى ذلك، هذا هو الأصل. وهذان الشرطان مذكوران في كلام الناظم بقوله أحرار إسلام. أحرار إسلام أي أحرار ذو إسلام، فجمع بين الحرية والإسلام في هذا الشرط. وأحرار إسلام، نحن الآن نتكلم عن الفقير والمسكين، ولكن هو ذكرها الناظم بعد ذكر الأصناف الثمانية. فإذا ظاهر ذلك أن كل هذه الأصناف، أن كل هذه الأصناف الثمانية يشترط فيها الحرية والإسلام، وهذا في الحقيقة فيه شيء من التفصيل. فالفقير والمسكين لا إشكال، ذكرنا أنه يشترط فيهما الحرية والإسلام. العامل عليها كذلك يشترط فيه الحرية والإسلام. بالنسبة للغازي والمدين والغريب المحتاج الأظهر أيضا اشتراط الحرية والإسلام. بقي الرقاب. الرقاب هذا بتعريفها لا يمكن اشتراط يعني لا يمكن اشتراط الحرية، لأن هي يعني في أصلها يعني داخلة في باب الرق، فلا شك أن المشترط هو الإسلام فقط. يعني كما سيأتينا الرقاب يعني عتق الرقاب، فعتق الرقاب معنى ذلك أنها ليست معتقة، أنها ما تزال داخلة في معنى الرق، فإذا لا يمكن اشتراط الحرية لا شك في ذلك. بقي المؤلفة قلوبهم، هؤلاء سيأتينا خلاف في تعريف المؤلفة قلوبهم ينبني عليه الخلاف في هل يشترط الإسلام أم لا. جيد. أيضا من شروط، ذكرنا شرطين في الفقير والمسكين، هنالك شرط آخر وهو أن لا تكون نفقته واجبة على مليء، يعني على شخص قادر على هذا الإنفاق. مثال ذلك، امرأة فقيرة يعني ليس لها مال، ولكن لها زوج غني مليء، فهذه نقول لا نعطيها الزكاة. لما؟ لأن نفقتها واجبة على هذا الزوج، يعني هذا الزوج مطالب بالإنفاق عليها. وكذلك أولاد فقراء لهم أب غني قادر على الإنفاق، نطالب الأب بالإنفاق. مفهوم؟ والمقصود هنا حين قلنا بأن لا تكون نفقة هذا الفقير واجبة على مليء، المقصود هنا الوجوب الشرعي لا ما يوجبه الشخص على نفسه. يعني مثلا شخص أوجب على نفسه أن ينفق على أخ مثلا، فلا نقول هذا إذن لا نعطيه الزكاة لأن نفقته واجب، لا، يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو شيء ألزم هذا الشخص نفسه به. والشرط الرابع وهو الأخير، أن لا يكون هذا الفقير من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء هم آل هاشم، بنو هاشم، بنو هاشم، ومعروف هاشم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فإذا هاشم هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل بنو هاشم هؤلاء تحرم عليهم الصدقة. وقال علماء آخرون وأيضا بنو المطلب، والمطلب هو أخو هاشم، هو أخو هاشم، إذن المطلب هو عم عبد المطلب، وعبد المطلب في الأصل اسمه شيبة، وإنما سمي عبد المطلب لقصة ذكرها حين سافر مع عمه المطلب فسمي عبده عبد المطلب. فإذا علماء آخرون يذكرون أن من بني من الذين من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة بنو المطلب. ومن من مشاهير المطلبيين الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، لذلك يسمى الإمام المطلبي لأن نسبه يرتفع إلى المطلب أخي هاشم. زين، على كل حال نحن نقول المؤمنون من بني هاشم، طبعا لا بد من قيد المؤمنين، هذا لا إشكال فيه لأنه قد يكون من بني هاشم من ليس مؤمنا، المؤمنون من بني هاشم لا يعطون من الزكاة بل ولا أيضا من كل أنواع الصدقات، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. استحسن العلماء المتأخرون إعطاء الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة خاصة، وهي الحالة التي يكون فيها هؤلاء شديدي الفقر والإملاق ولا يفرض لهم شيء من بيت المال. فحينئذ قالوا يستحسن أن يعطوا من الزكاة، يعني درءا لهذه المفسدة العظيمة وهي وقوعهم في الفقر الشديد. إذن هذه الشروط، إذن انتهينا من الفقير والمسكين. بعد ذلك قال مصرفها الفقير والمسكين غاز. غاز، الغازي المقصود به المجاهد في سبيل الله الذي خرج للغزو، وهو المراد بقول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. الصحيح في تفسير الآية أن مصرف في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، بل هذه الكلمة كلمة في سبيل الله حين ترد في النصوص الشرعية فالأغلب الأعم فيها أن المقصود بذلك الجهاد في سبيل الله، ألا ما حققه جماعة من أهل العلم في هذه المسألة. بعض العلماء المعاصرين يتوسع في معنى في سبيل الله ويذهب فيه إلى المعنى اللغوي، وهو كل ما كان في سبيل الله يقول يجوز فيه، يجوز إعطاء الزكاة لأجله. حتى يقول مثلا بناء القناطر والمساجد والطرق والمبرات وأعمال الخير كلها، قال كلها يجوز أن يعطى، أن تبنى أو تصنع بأموال الزكوات. هذا التوسع الشديد فيه نظر من جهة الشرع، لأن مصرف، لأن الله عز وجل ذكر مصارف الزكاة، ولأن عامة المفسرين يطبقون أو يكادون يطبقون على أن معنى في سبيل الله ليس المعنى اللغوي الذي قد يتبادر للأذهان، وإنما المراد به الجهاد في سبيل الله. فإذا هذا الزكاة تعطى للمجاهدين للنفقة عليهم لاشتراء الأسلحة إلى غير ذلك، وإن كانوا أغنياء هم في أنفسهم يقدرون على ذلك، ولكن يعطى الغازي والمجاهد حال كونه في الجهاد في سبيل الله. قال غاز وعتق، المراد عتق الرقاب، هنا مضاف إليه محذوف من الكلام، المقصود بذلك عتق الرقاب، أي من أعظم أعمال الخير أن تأخذ بعض أموال الزكاة فتشترى بها رقاب، أي يشترى بها عبيد، إما أن يشتري تعطى للوالي والوالي يشتري بها العبيد، أو الشخص نفسه يشتري العبيد ثم يعتقهم ويكون ولاؤهم للمسلمين، لأن الأصل أن يكون الولاء للمعتق، لكن هنا هذا من قبيل الصدقة من قبيل الزكاة العامة، فيعتقون ويكون ولاؤهم للمسلمين. وهذا مما يدل على توسع الشرع في مسألة الاعتاق، اعتاق الرقاب، وأن هذا مقصد شرعي عظيم. ثم قال عامل مدين، العامل المقصود بها المقصود به السعاة الذين يقومون على هذه الزكاة، يقومون بجبايتها ويقومون بتوزيعها، هذا هو العامل. إذن العامل يشمل الجابي الذي يذهب عند أصحاب الأموال ويجمع هذه الزكوات، ويشمل أيضا الموزع الذي يوزعها في مستحقيها. هذا العامل يعطى من الزكاة وإن كان غير محتاج، وإن كان غير فقير، لأنه يأخذ هذا المال بوصف كونه عاملا عليها، على الزكاة، لا بوصف كونه فقيرا. فلو فرضنا أن هذا العامل كان فقيرا، قال العلماء يأخذ حينئذ من الزكاة بوصفين، أي بوصف كونه فقيرا وبوصف كونه عاملا عليها. ثم قال عامل مدين، المدين هو المذكور في الآية بقوله سبحانه وتعالى والغارمين. إذن الغارمون هم أصحاب الديون، شخص عليه دين لشخص آخر ولا يستطيع أن يؤدي هذا الدين، وليس ولا يملك، يعني عندما ننظر في أمواله وما يملكه نرى أنه لا يملك ما يؤدي به هذا الدين لو بيعت أملاكه، فيجوز أو يدخل هذا الشخص هذا المدين يدخل في مصارف الزكاة، مفهوم؟ وبطبيعة الحال لا يدخل في ذلك كما نبه عليه الشراح والفقهاء، لا يدخل في هذا الباب من كان دينه في معصية، مفهوم؟ من كان دينه في معصية، فكل دين داخل في أبواب المعاصي كمن استدان مثلا لفعل معصية من المعاصي أو للوقوع في كبيرة من الكبائر أو مطلق المعصية، هذا لا يعان على معصيته، هذا لا يعان على معصيته بأموال الزكاة. المصرف السابع هو المؤلفة قلوبهم. قال مؤلف القلب. المؤلفة قلوبهم اختلف في معنى ذلك على قولين، على قولين. القول الأول أن المقصود بذلك الكفار الذين يعطون من الزكاة لكي يحبب إليهم الإسلام، بمعنى لكي يدخلوا في الإسلام، مفهوم؟ إذن وعلى هذا يحمل حديث صفوان بن أمية وهو من المؤلفة قلوبهم، والحديث عند مسلم وغيره أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وفي يوم حنين أعطي جمع من المؤلفة قلوبهم، أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قالوا إذن هو كان قبل العطاء كان لم يكن مسلما، كان كافرا، ثم بعد ذلك لما أخذ العطاء حبب إليه الإسلام ودخل في الإسلام. إذن هذا القول الأول، وهو أنهم كفار يعطاهم هذا المال ليصبحوا مسلمين. القول الثاني قوم دخلوا في الإسلام لكن يخشى من تذبذبهم ويخشى من عدم ثباتهم على الدين الصحيح، فيعطون من المال لكي يثبتوا، كما حدث في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الأموال فقسمها بين جماعة من هؤلاء القوم الذين يسمون يعني من كبار العرب الذين يدخلون في باب المؤلفة قلوبهم، فالأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وغيرهم، فغضب بعض المسلمين من الأنصار وغيرهم، غضبوا لذلك، قال كيف يعطى صناديد هؤلاء، صناديد العرب هؤلاء كيف يعطيهم ويدعنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتألفهم. إذن يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم دخلوا في الإسلام ولكن يعطيهم ليبقوا ويثبتوا. وحدث إذا قرأتم ما جاء في السيرة في غزوة حنين تجدون لذلك نظائر، وتجدون قصة ما يعني وقع في قلوب أو ما وقر في قلوب الأنصار رضوان الله عليهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ولا يعطيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء ما معناه أنتم أكلكم إلى إيمانكم، الأنصار يكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم، وغيرهم لا يحتاجون إلى مساعدة مالية لكي يثبتوا على الإسلام. إذن هذان قولان، القول الأول هو الأشهر والقول الثاني أيضا موجود، ولعل القولين معا لهما أصل وعليهما دليل. الآن هنالك خلاف، هل هذا السهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم وذكره بعض الصحابة، أم هذا باق إلى قيام الساعة؟ الأرجح والله تعالى أعلم أن هذا السهم لا نقول إنه مضطرد دائما، ولكن نقول عند الحاجة إليه يمكن للإمام أن يستعمله. إذن هذا موكول إلى اجتهاد الإمام، فإذا ظهر للإمام لولي أمر المسلمين أن يستعمل هذا السهم، أن يستعمل هذه الزكوات في تألف قلوب بعض الناس، جاز له ذلك عملا بالآية القرآنية. نعم، إذن نقول هذا ليس منسوخا ولكن هو باق وراجع للحاجة. ثم الصنف الأخير هو ابن السبيل، وهو الذي نظمه بقوله ومحتاج غريب. المقصود بذلك المسافر، الغريب، المحتاج. هذا شخص مسافر في غير بلده، إذن هو غريب وهو محتاج، وإلا إذا كان غنيا عنده مال لا يعطى، وليس عنده من يعطيه مالا، أو ليس لا يجد من يقرضه مالا لكي يرجع به إلى بلده. يعني شخص انقطع، هذا الذي يسمى المسافر المنقطع، انقطعت به السبل، فهذا يعطى أيضا من الزكاة. وبطبيعة الحال المقصود المسافر سفر طاعة أو سفرا مباحا، إما سفر طاعة أو سفرا مباحا. أما من كان مسافرا والعياذ بالله تعالى في طلب معصية من المعاصي، فهذا لا يعان على معصيته عملا بالقاعدة الشرعية العامة. إذن هذه هي مصارف الزكاة. انتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر، فقال نظم زكاة الفطر في بيتين. قال فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. جمع في هذين البيتين ما يحتاج إلى معرفته، أو ما يحتاج المبتدئ إلى معرفته في مسائل زكاة الفطر. زكاة الفطر معروفة، واجبة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث كثيرة، من ذلك حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإذن هنا أحكام يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أولا أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر، مفهوم؟ فإذن هذه المسألة الأولى وهي في حكمها. المسألة الثانية ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر قال صاع، فصل زكاة الفطر صاع، إذن مقدارها صاع، والصاع الشرعي هو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، بمده صلى الله عليه وسلم، وتقدر تقديرات العصرية مختلفة، بعض الشيء تقدر بنحو كيلوين، يعني كيلوغرامين تقريبا، يعني منهم من يزيد منهم من ينقص، هذه مسائل تقريبية. حكمها إذن أنها واجبة، قال صاع وتجب. الآن على من تجب؟ قال تجب عن مسلم ومن برزقه طلب. إذن تجب على الشخص المسلم، وفهم من ذلك أن غير المسلم أي الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، لا إشكال في ذلك. وقوله تجب عن مسلم حيث لم يقيد، معنى ذلك أنه يدخل في ذلك كل مسلم، وهذا نص الحديث الذي ذكرنا، سواء أكان حرا أو عبدا، وسواء أكان ذكرا أو أنثى، وسواء أكان كبيرا أو صغيرا. ولكن الشخص يؤدي عن نفسه ويؤدي أيضا عن الذين تجب عليه نفقتهم. فمثلا الرجل تلزمه نفقة زوجته وأولاده مثلا، فإذا هو مطالب بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، مفهوم؟ بخلاف ما لو ألزم نفسه بنفقة شخص معين فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر. المقصود هنا الإلزام الشرعي ووجوب النفقة من الناحية الشرعية، مفهوم؟ وأيضا ذكروا من الأمثلة الزوجة مثلا، الزوجة هي زكاة الفطر عنها تجب على زوجها، إذا زوجها يخرج عنها. لكن لو فرضنا أنها مثلا هي عندها مال، هي غنية ولها أبوان فقيران، فإنها تخرج عن أبويها من مالها وهكذا. هذا معنى قوله عن مسلم ومن برزقه طلب، مفهوم؟ من مسلم، من مسلم بمعنى أنه تجب على المسلم عن نفسه، مفهوم؟ إن كان مسلما أيضا تجب على المسلم عن نفسه. قال وعن ومن برزقه طلب، أي عمن طلب المسلم برزقه إن كان مسلما أيضا، هذا معنى قوله من مسلم. ثم هنا مسألة وهي في وقت إخراجها، في وقت وجوبها، يعني متى تجب، مفهوم؟ متى تجب؟ فهنالك في المسألة قولان، بعض الفقهاء يقول تجب بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان، وقال آخرون تجب بطلوع فجر، تجب بطلوع فجر يوم الفطر. المقصود هنا متى تجب، أي لا متى يجب إخراجها، هذان أمران مختلفان. متى تجب أي متى تصبح الذمة ممتلئة بزكاة الفطر. ما ثمرة الخلاف، هذا الخلاف بين هذين القولين، بين الذي يجعلها في وقت المغرب والذي يجعلها في الفجر. ثمرة الخلاف في مولود ولد بعد مغرب اليوم الأخير من رمضان وقبل فجر يوم الفطر، فهذا هل تجب الزكاة عنه أم لا، يعني والده هل يخرج الزكاة عنه أم لا. هنا تظهر ثمرة الخلاف، لأننا لو قلنا إن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس اليوم الأخير من رمضان، معنى ذلك أنه حين وجبت الزكاة هو لم يكن قد ولد بعده فلا تجب الزكاة عنه. وإن قلنا أن الزكاة تجب بالفجر، بطلوع فجر يوم الفطر، فحينئذ حين طلع فجر يوم الفطر كان مولودا فتجب الزكاة عنه. هذه المسألة الأولى هي متى تجب هذه الزكاة. المسألة الثانية متى تخرج، متى تخرج، يجب إخراجها قبل صلاة العيد، هذا لا إشكال فيه، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات بنص السنة النبوية، فإذا لابد من إخراجها قبل الزكاة، ويجوز تقديمها قبل العيد بنحو يوم أو يومين كما ورد بذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجمع أو يبعث زكاة الفطر إلى من يجمعها عنده قبل الفطر بنحو يومين أو ثلاثة. وأيضا استدل على جواز تقديمها أيضا بما بالحديث المشهور في صحيح البخاري عن أبي هريرة لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان، فجاءه الشيطان في الليلة الأولى والليلة الثانية، الحديث معروف لديكم. المقصود عندنا هو الاستدلال بقضية أن زكاة الفطر كانت مجموعة قبل ليلة الفطر، جمعت قبل ليلة الفطر ووكل بها من يحفظها. فهذا يدل على جواز أن يخرجها الإنسان المسلم قبل الصلاة، قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير. هذا معنى قوله ومن برزقه طلب من مسلمه. الآن بجل عيش القوم، بمعنى أن زكاة الفطر ينبغي إخراجها من الأشياء التي يكون بها غالب عيش الناس في ذلك المجتمع وفي ذلك العصر. مفهوم؟ فمثلا عندنا في بلاد المغرب الغالب أن الناس أكلهم هو من القمح، يعني يأكلون الخبز، هذا هو أساس الطعام عند الناس، فإذا تخرج من القمح يعني من الحنطة. وفي بعض الأماكن الأخرى أو في بعض المجتمعات الأخرى قد يكون التمر هو الغالب على الناس وعلى أكلهم، فجل عيشهم إذا كان التمر تخرج صاعا من تمر وهكذا. فإذا هذا معنى قوله بجل عيش القوم. وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟ نحن نقول الأصل أن لا تخرج بالقيمة، الأصل أن نخرجها بما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الشارع. أنه كان عندهم في زمنهم، كانت عندهم الدراهم والدنانير، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص أشياء معينة، صاع من تمر، صاع من شعير إلى آخره. فإذن هذا هو الأصل، كما في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. الأقط هو طعام يصنع باللبن يعني ويجفف، يطبخ ويجفف إلى آخره، أو صاعا من زبيب إلى آخره. فالمقصود إذن أن هذا هو الأصل. الآن إذا فرضنا، وهذا الذي نستعمله في غالب الأحيان أو في كل الأحوال في الحقيقة، لكن إذا فرضنا أنه في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات يكون إخراج هذه الزكاة بهذه الطريقة الشرعية الموافقة للسنة يعني لا فائدة منه، أو يسبب إحراجا للفقير وإحراجا شديدا للفقير ولا تحصل به المصلحة الشرعية المطلوبة كما في كثير من البلاد الأوروبية وغيرها، يمكن العدول إلى قول من قال بجواز إخراجها قيمة. لكن نقول هذا في حدود ضيقة، ما نجعله هو الأصل. الأصل إخراجها بالطريقة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وفي الحالات الاستثنائية لكل مقام مقال. ثم أشار إلى الحكمة من زكاة الفطر فقال لتغني حرا مسلما في اليوم، أي لتغني حرا مسلما في اليوم، بمعنى أن الحكمة من زكاة الفطر إغناء هذا الفقير الذي تخرج له هذه الزكاة. والحق أن الحكمة من زكاة الفطر شيئان اثنان لا شيء واحد، والذي أشار إليه الناظم إنما هو شيء واحد. فالأمران هما، أحدهما متعلق بالمخرج الذي يخرج الزكاة، والأمر الثاني متعلق بالمخرج إليه الذي يعطى من هذه الزكاة. فبالنسبة للمخرج إليه الحكمة هي أن تغنيه عن الطواف في ذلك اليوم، كما في الحديث الصحيح، أن تغني ذلك الفقير عن أن يطوف ويستجدي الناس ويسألهم في ذلك اليوم. إذن هذه الحكمة. أما بالنسبة للذي يخرج فالحكمة هي التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، ثم قال وطعمة للمساكين. وتمام الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث صحيح. الآن قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني ما حدث للصائم خلال شهر رمضان من مخالفة مقصود الصوم، من وقوع في بعض المكروهات، من لغو ورفث ونحو ذلك، هذه الأشياء تطهرها بزكاة الفطر. وطعمة للمساكين ورد في الرواية الأخرى أغنوهم عن طواف ذلك اليوم. هذا هو معنى قوله لتغني، أي لتغني حرا مسلما في اليوم، أي في ذلك اليوم. وبذلك ننتهي من زكاة الفطر وننتهي من كتاب الزكاة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في درسنا المقبل لشرح كتاب الصيام من هذا المتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.